الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن أكل الميتة من الكبائر، ويؤكل من دواب الإنس الإبل والبقر والغنم والخيل، ولا يؤكل الكلب والخنزير والبغل والحمار والسنور، ويؤكل من دواب الوحش البقر والحمار والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ وابن عرس والضب وسنور البر، ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات كالحية والعقرب والوزغ وسام أبرص والخنفساء والزنبور والذباب وبنت وردان وحمار قبان وما أشبهها. وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن آوى، ويؤكل من الطير النعامة والديك والدجاج والبط والإوز والحمام والعصفور وما أشبهها. ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر والصقر والشاهين والباز والحدأة، ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير. وأما غراب الزرع والغداف فقد قيل إنهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان. وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع وغيره. ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع. وما سواهما فقد قيل إنه يؤكل وقيل لا يؤكل. وقيل ما أكل شبهه من البر أكل، وما لا يؤكل شبهه لم يؤكل. وما ضر أكله كالسم وغيره لا يحل أكله، ولا يحل أكل شيء نجس. فإن اضطر إلى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق في أحد القولين وقدر الشبع في الآخر. وإن وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله. وقيل يأكل الميتة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.